بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير التحديدي من خلال عبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول في أنواره عند تفسير قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال المصنف: والسورة الطائفة من أول وإن كنا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. قال المصنف: لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها، ذكر أحيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول وهذه العبارة التي ذكرها القاضي البيضاوي عليه رحمة الله تعالى، إنما يقرر بها مناسبة الآية لما قبلها، علاقة الآية بما قبلها، صلة الآية بما قبلها. فالحق تبارك وتعالى بعد أن قرر وحدانيته سبحانه بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، حيث بين الطريق الموصل إلى العلم بما يتفرع النهي المذكور على ما ذكره، وذلك ببيان ربوبيته سبحانه، وأنه خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في أمر معاشهم من السماء التي تظلهم والأرض التي تقلهم ومن المطاعم والملابس والمشارب، ذلكم لأن خلق هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره تعالى حقيقة شاهدة وآية ماثلة أمام الأعين والأبصار، دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. فإن الحق بعد تفريع النهي المذكور على ما ذكر من دلائل الأنفس والآفاق، وهو كون الله تبارك وتعالى خلقهم وخلق الأرض وخلق السماء وما بينهما، فيه بيان للطريق الموصل إلى العلم بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم والمقرر عند العلماء أن أول ما يجب على المكلف هو معرفة الله تعالى ووحدانيته، ومعرفة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا إن الله تبارك وتعالى بيّن الطريق إلى معرفته سبحانه وتعالى، بعدها أتى قوله عز اسمه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، ليدلل على الطريق الموصلة إلى العلم بحقية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة نبوته، وذلك عن طريق تلك المعجزة التي أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، وهي القرآن الكريم. ولعلكم تلحظون أن القرآن الكريم الذي هو المعجزة الخالدة الدالة والمبرهنة على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حقية رسالته، وأنه رسول من عند الله، أنزل الله عليه القرآن ليتحدى به العرب، حيث أنزله بلسان عربي مبين. والعرب هم فرسان البلاغة وأساطين البيان، فإذا كانوا قد طعنوا ووجهوا القدح إلى المعجزة الخالدة الباقية التي تؤيد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الذي يدعيه وحيا من الله تبارك وتعالى لأتى به جملة واحدة، ولم يأتي به على غرار الشعر وخطب الخطباء مفرقا منجما حسبما تسمح به السانحة وتجود به القريحة. نرى في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ردا بتلك الوسيلة التي اتخذوها قدحا في القرآن الكريم. أنتم تقولون لو كان هذا القرآن وحيا وكتابا من الله تبارك وتعالى لأتى به جملة، ولم يأتي به منجما ومفرقا. فأنا أتحداكم إن كنتم تقدحون في هذا السبيل الذي أنزل القرآن عليه، فأنا لا أطالبكم أن تأتوا بقرآن جملة أو دفعة واحدة أو مرة واحدة، وعليكم أن تروزوا قواكم وتجمعوا أمركم ويظاهر بعضكم بعضا، فأتوا بصورة مثله. فأتوا بصورة مثله، ولتكن تلك الصورة التي هي مثل القرآن الكريم أقصر صورة، لا أريد منكم أطول صورة، وإنما عليكم أن تأتوا بأقصر صورة، حتى ولو كانت على قدر صورة الكوثر. إن استطعتم أن تأتوا بأقصر صورة من مثله كنتم محقين في الوسيلة التي اتخذتموها قدحا في هذا الكتاب الذي نزل مفرقا منجما ولم ينزل دفعة واحدة. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله فأتوا بحديث مثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض أي مظاهرا ومناصرا ومؤيدا متكاتفون مجتمعون لا يفرط بعضهم في بعض وليكونوا جميعا صفا واحدا وجمعا واحدا ضد هذا النبي وضد الرسالة التي أتى بها فحينما عجزوا ولم يستطيعوا أن يرفعوا رأسا أتى القرآن الكريم في هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ها وادعوا إيه من دون الله إن كنتم انظروا إلى التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفحام من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة وعر ما أو وعر بذت يعني غلبت فاقت بذت بمعنى غلبت وفاقت والمضارة من الضرر والمعازة تعني المغالبة من عز إذا غلب والمعارة تعني الإفساد من المعرة وهي الفساد فشوف التحدي بلغ فين. نعم. وتهالكهم على المعازة والمعارة وعرف ما يتعرف به إعجازه أو وعر ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعي وإنما قال مما نزلنا لأن نزوله نجما فنجما بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبون. يعني هنا يريد أن يلفت نظرك المصنف لماذا عبر بقوله مما نزلنا دون مما أنزلنا. من المعلوم أن الفعل نزل فعل لازم ولا يتعدى إلا بأحد أمرين لا يتعدى إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الهمزة ولذلك دخلت الهمزة على الفعل نزل أنزل. والأمر الثاني التضعيف مما نزلنا فالتضعيف للتعدية كما أن الهمزة للتعدية كذلك. فالمصنف هنا يقول إنما عبر بنزل بجانب التدرج ونزول القرآن مفرقا منجما هذا هو الذي يناسبه نزل بالتضعيف. إنما لو كان النزول جمليا دفعة واحدة لقال القرآن أنزل فأنزل بالهمزة دلالة على كون المنزل نزل جملة ولما قال نزل بالتضعيف دلالة على كون القرآن نزل مفرقا منجما في تدريج في إيه تدريج. هنا يأخذنا الكلام إلى هل القرآن الكريم له تنزلات أم نزول؟ تنزلات. مما يستفاد أن للقرآن تنزلات، هل من نزل بالتضعيف أم من أنزل؟ بالتضعيف بيقول لك على إنه إحنا كلامي أنزلته على نبي تدريجا، نجم نجم، قطعة قطعة، مفرق حسب القضايا والأحداث التي وقعت، فلا يفيد عدة تنزلات، أليس كذلك؟ لا يفيد عدة تنزلات، إنما يفيد كون القرآن نزل مفرقا منجما حسب الأحداث والقضايا والوقائع. واخدين بالكم من هذه القضية؟ فإذا قلنا هل للقرآن تنزلات أم نزول واحد؟ ها؟ أنت تقول نزول واحد، وأنت له تنزلات، ها؟ ماذا نصنع؟ نعم، يعني من حيث الكيفية، من كيفية النزول. خلي بالك، ما هو في آيات أخرى تاني، إنا أنزلناه في ليلة القدر بالهمزة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالهمزة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة بالهمزة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كل هذا بإيه؟ بالهمزة. طيب التعبير بالهمزة قالوا كما هو مقرر في كلام المصنف فيه دلالة على النزول الجملي، مش كده ولا؟ جملة واحدة. طيب وقال لك على انه التعبير بنزل الفعل المضعف نزل فيه دلالة على التدرج وليس على النزول الجملي، فهنا وقع السؤال هل للقرآن تنزلات ام نزول؟ ها؟ نزول أم تنزلات؟ كلاهما موجود. لا حبيبي السؤال كلاهما موجود، يعني تريد أن تقول كما أن القرآن نزل مفرقا نزل جملة، دليل النزول الجملي التعبير بالهمزة، ودليل النزول التدريجي المفرق التضعيف، أليس كذلك؟ بلى. هذا قال به جمع من العلماء حينما ترى آية يأتي الفعل فيها أنزل التعدية بالهمزة تدلك دلالة قاطعة على أن هناك نزولا جمليا للقرآن الكريم، وهو انفصاله ونزوله إلى اللوح المحفوظ، ده تنزل، ثم نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. لا تنزل آخر. أيوة. ثم نزوله مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ده تنزل إيه؟ ثالث. يبقى ليه تنزلات؟ له إيه؟ تنزلات. فريق آخر يرى أن القرآن الكريم من أول الأمر نزل من بيت أو من اللوح المحفوظ، نزل من اللوح المحفوظ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالتدريج، وليس هناك ما يسمى بالنزول الجملي. ما يسمى بالنزول الجملي ذلكم لأن علتهم في هذا القول، ذلكم لأن القول بالنزول الجملي للقرآن الكريم أمر عقيدة. نزول القرآن ده عقيدة ولا هي فرع من فروع الشريعة؟ عقيدة. عقيدة، أمر عقيدة. والعقائد لا تثبت إلا باليقينيات القطعيات، دي قاعدة. العقائد لا تثبت إلا باليقينيات، يعني الأمور القطعية. والأحكام الشرعية يكفي فيها غلبة الظن. ومن هنا يأخذ الفقهاء الأحكام الشرعية من خبر الواحد، ولا يشترطون فيه التواتر المفيد للقطع، المفيد للقطع. وعلماء الكلام لا يأخذون عقيدة من خبر واحد، إنما يشترطون في إثبات العقائد التواتر. نقول لهم إن قلتم ذلك فبما تصنعون في الآيات التي تفيد أن للقرآن نزولا جمليا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سيدنا ابن عباس بيقول لك نزل في الخامس عشر من رمضان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقا منجما في قيل 20 سنة وقيل 23 وقيل 25 على اختلاف في المدة. قال أصحاب الرأي القاضي بأن القرآن نزل من أول الأمر مفرقا، وليس هناك ما يسمى بالنزول الجملي. لا، الآيات التي أتى التعبير فيها بأنزل لا تدلكم على ذلك ولا تؤيد ما ذهبتم إليه. هم ليه؟ قالوا لا، ده قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزاله. إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ابتدأنا إنزاله في تلك الليلة المباركة، ابتدأنا إنزاله في تلك الليلة المباركة. واضح؟ ثم يقولون إن الفرق بين الفعل أنزل وبين الفعل نزل إنما هو في استعمال التعدية. فتارة يتعدى الفعل بالهمزة، وتارة يتعدى الفعل بالتضعيف فقط. ثم إن الأثر الذي استدللتم به على أن للقرآن نزولا جمليا من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هو حينما تقرأ جميع ما ورد في هذه القضية من آثار ستجدونها روايات موقوفة على مين؟ على ابن عباس، وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي روايات موقوفة على ابن عباس. رد القائلون بأن للقرآن نزول جملي، قالوا لهم لا، هذه الروايات التي وردت عن ابن عباس لها حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم إيه؟ المرفوع، لأن رواية الصحابي تأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروط. في حدنا حديث، تخصص حديث، ها أنت إيش شروط؟ يقولون قول الصحابي يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروط. ما هي الشروط؟ قرأت علوم الحديث للحاكم؟ قرأت الباعث الحثيث في علوم الحديث للحافظ ابن كثير؟ طيب قرأت مقدمة ابن الصلاح؟ لا، يعني يبقى لسه مبتدئة في الحديث، ماجستير ولا إجازة عالية؟ ثالثة؟ لا مبتدئة، تعذروا. طيب نعم تفضل يا سيدي. الله يفتح عليك. ألا يكون للرأي فيه مجال، بمعنى أن هذا القول الذي نعطيه حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون من قبيل اجتهاد الصحابة، هذا معنى قولهم ألا يكون للرأي فيه مجال، يعني ليس من قبيل اجتهاد اجتهده الصحابي. الشرط الثاني ألا يكون معروفا بالأخذ عن، أيوة، ألا يكون الراوي لهذا الخبر أو هذه الرواية ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فلو عرف بالأخذ عن أهل الكتاب في هذه القضية يبقى إذن فقد شرط، وبفقد الشرط يكون تكون الرواية أو يكون الخبر موقوفا على الصحابة وليس له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه قضية الأخذ عن أهل الكتاب دي؟ ما هذه القضية؟ هل الصحابة احتاجوا إلى أهل الكتاب فأخذوا منهم؟ ده سؤال. لا، أولا اعلم علم اليقين أن الصحابة رضي الله عنهم ما أخذوا شيئا عن أهل الكتاب يتعلق بالعقائد، وما أخذوا شيئا عن أهل الكتاب يتعلق بالأحكام، وإنما أخذوا عن أهل الكتاب ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية، قصة بدء الخليقة، وقصة آدم في الجنة، وقصة نوح وسفينة نوح إلى غير ذلك مما اقتصر فيها القرآن على موطن العظة والعبرة ولم يفصل فيها الأحداث، فتاقت أنفس الصحابة لمعرفة التفاصيل الواردة عند أهل الكتاب. ومن أهل الكتاب الأخذ منهم الصحابة هذه التفاصيل من؟ هم الذين أسلموا ودخلوا بثقافتهم الدينية سواء اليهودية أو المسيحية ودخلوا في الإسلام، ككعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام، يعني لم يكن الصحابة راحوا جالسوا اليهود والنصارى فأخذوا عنهم، إنما سألوا صحابة مثلهم ممن أسلموا، ممن أسلموا، فقالوا لهم: ماذا قرأتم في الكتب السابقة عن قصة بدء الخليقة؟ ففصلوا القول فيها لهم. ماذا تعرفون عن قصة نوح مع قومه؟ وهكذا. هذا هو المعنى المراد من قولهم ألا يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فلو كان قد عرف لا يأخذ قوله حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المسألة خلافية، فمن قائل بأن للقرآن تنزلات باعتبار التعبير بالهمزة في مواطن، واعتبار التعبير بالتضعيف في مواطن أخرى، ومن قائل بأن القرآن الكريم نزل من أول الأمر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالتدرج نجما نجما، نزل مفرقا منذ أن بدأت قطرات الوحي الإلهي تتنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وإنما قال مما نزلنا، لأن نزوله نجما فنجما بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم. لعلك تأملت في الآية ورأيت التعبير بقوله: وإن كنتم في ريب. ومن المعلوم أن إن موضوعة في لغة العرب لكل ما هو مشكوك ومحتمل في وقوعه. إن، وإذا يقول لك إن للشك، وإذا لليقين للتحقيق. يعني من المعلوم أن إن موضوعة لكل ما هو محتمل ومشكوك في وقوعه. ونحن نعلم أن الأوامر الإلهية بالنسبة لعلم الله متحققة لا شك فيها، متحققة إيه؟ لا شك فيها. فكيف صح التعبير بإن دون إذا؟ كيف صح التعبير بإن وإن كنتم ولم يقل وإذا كنتم؟ نعم. لا، بس الله عالم بأنهم في ريب وأنهم مرتابون. ولعلكم تذكرون قديما لما قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، كيف سلط النفي على الريب مع أن المرتابين في القرآن كثير؟ كيف قال لا ريب فيه مع أن المرتابين في القرآن كثير؟ قلنا الجواب، قال العلماء: إنما المنفي بالنسبة للريب كون القرآن محلا للريب، وليس المنفي أن يكون هناك أناس قد ارتابوا في القرآن. فارتياب الخلق في القرآن لا زال وسيبقى، وإلا لو لم يكن هناك مرتابون في القرآن لآمن الكل، لآمن الكل. فوجود من لم يؤمن بالقرآن فيه دلالة على أن كثيرين مرتابون في القرآن الكريم. فهنا وإن كنتم في ريب، قال العلماء إنما عبر بإن دون إذا جريا على عادة العرب في محاوراتهم ومناظراتهم، جريا على عادة العرب في محاوراتهم ومناظراتهم. فالعرب تقول في المحاورة والمناظرة: إن كنت إنسانا فافعل ما يقتضيه النظر، هل القائل ده للآخر إن كنت إنسانا لا يدري أو لا يعلم أنه إنسان؟ لا طبعا يعلم أنه إنسان ومتيقن أنه إنسان، يعلم أنه إنسان ومتيقن أنه إيه؟ إنسان. وقولهم إن كنت ابني فأطعني، الأب حينما يقول لولده أو بنته إن كنت ابني أو إن كنت بنتي فأطعني، هل يشك الأب أن هذا الذي يأمره بالطاعة هو ابنه؟ لا لا يشك، إنما هكذا جرت عادة العرب في المحاورة والمناظرة. إمام من أئمة النحو قال لا، ده تجيء كلمة إن بمعنى إذا، يعني عاوز يقول الحروف ينوب بعضها مناب بعض، الحروف ينوب بعضها مناب بعض، فقد يعبر في القرآن الكريم بإن ويراد به إذا. وضرب أمثلة على ذلك، ومنها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله، هو يعلم أنهم مؤمنون، إنما حينما قالوا إن كنتم مؤمنين فيه إيه؟ حظ وحث وتهييج لمشاعر وإلهاب مشاعر الإيمان حتى يتحرك الإيمان فيقلع من تورط في الربا عن الربا ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومثل قوله تعالى فلا تهنوا وأنتم إن كنتم، هم مش مؤمنين؟ مؤمنين، ويعلم أنهم مؤمنون. نعم. قال كما حكى الله عنهم فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه. وخلي بالك لما الكفار حكى القرآن الكريم عنهم هذا الاعتراض وهذا القدح وقال الذين كفروا ها لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن، لولا نزل، خلوا بالك لم يقل الكفار لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لأن احنا قلنا هناك إنه التعبير بالهمزة في دلالة على النزول الجملي، وانتوا بتعترضوا على النبي ما تقولوا الله هو جاء ليه مفرق منجم كما نرى في شعر الشعراء وخطب الخطباء، ولماذا لم ينزل القرآن جملة ودفعة واحدة على رسول الله إن كان هذا القرآن كلام الله وإن كان هذا المنزل عليه هذا القرآن نبي من أنبياء الله؟ وأنتم هنا تقولون وقال الذين كفروا لولا نزل، هذه واحدة. اثنين، القرآن الكريم حينما نظر إلى هذا القدح وهذا الاعتراض من الكفار لم يبالي بهم، لم يقل لهم أنزله الله مفرقا منجما لكذا، وإنما ضرب القرآن الكريم صفحا عن الرد حاكيا ومبينا حكمة نزوله مفرقا، فقال إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه كذلك مفرقا منجما من أجل أن نثبت به فؤادك أيها الرسول الكريم، ورتلناه، ده في كمان في نزول مفرق منجم فرصة وفسحة للناس كي يقرؤونه مرتلا متقنا مجودا فيسهل عليهم حفظه، تيسير حفظه على المتلقين له، ولا يأتونك بمثل. ده كمان ده في زيادة تانية في نزوله مفرقا منجما بيان وتفسير لكل ما يعرض وكل ما يلقى من أسئلة وكل ما يورد من شبهات من المشركين على هذا القرآن الكريم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة. وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وإن كنتم في ريب أي في شك يعني وامتراء مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا. وخلوا بالكم لأسلوب الالتفات كمان لم يقل وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا إنما التفت من الغيبة إلى التكلم التفات مما نزلنا واستعمال نون العظمة نزلنا هذا وجه من أوجه البلاغة على عبدنا. الإضافة هنا إيه؟ إضافة التشريف وبيان لمكانة وقدر المنزل عليه القرآن بدلالة أن الله أضافه إلى نفسه. أيضا في التعبير بقوله على عبدنا دون رسولنا أو نبينا فيه دلالة على شرف مقام العبودية لله فيه دلالة على شرف مقام العبودية لله. فأعظم مقام أن يكون المرء عبدا لمن؟ لله. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله أو بنبيه. وأنه لما قام عبد الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأشرف مقام وأعظم رتبة هي مقام العبودية لله. فمتى صرت عبدا خالصا لربك أصبحت سيدا للكون جميعا. نعم لابد أن تكون العبودية خالصة لله أن تكون العبودية خالصة لله. وإلا لو كنت عبدا لسيدين أو مالكين لتنازعتك الأهواء. أحدهما يريد منك أن تخدمه والآخر يريد منك أن تسافر. أحدهما يريد منك أن تقوم والآخر يريد منك أن تنام. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وهو كل أينما يوجهه هناك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مختلفون ورجلا سلما لرجل واحد عبد ملك واحد وحدان يا منتهى الراحة. والآخر منازع فيه بين اثنين مالكين مسكين لا يدري من يرضي ولمن يقوم بالخدمة ولمن يؤدي ولمن يحقق الرغبة فهو في عذاب دائم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يعني الحمد لله أن جعلنا عبيدا خالصين لإله واحد ولرب واحد وليس لآلهة متعددة. لأننا لو كنا عبيدا لآلهة متعددة لتنازعتنا الهوى. هذا يريد خلقنا وذاك يريد إعدامنا. هذا يريد موتنا وذاك يريد إحياءنا. هذا يريد إعطاءنا وذاك يريد منعنا. فأعظم مقام هو مقام العبودية لله رب العالمين. وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى، تنويها بذكره أي بذكر هذا العبد، وتنبيها على أن هذا العبد مختص بالله، عبوديته خالصة لله مختصة به منقاد لحكم الله. نعم. وقرئ عبادنا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا، فالنزول هنا على العباد يقصد به النبي والأمة، لأن النبي مأمور بأن يشافه أمته القرآن، وقد شافهها القرآن وأصبحت أمته مؤتمنة على هذا الكتاب، وبين الله لها أن الشرف والعز والسؤدد في هذا الكتاب، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك، عز لك ولقومك، وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا الشرف حفظتموه أم ضيعتموه. نعم. والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها 3 آيات. السورة طائفة من القرآن المترجمة. نعم. وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة. خلي بالك، يقول لك ولما وصفها بقوله المترجمة، لأن المترجمة معناها إيه؟ يعني الملقبة باسم مخصوص، المسمى باسم مخصوص، فتقول سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة البقرة، وهكذا. فكل طائفة اللي هي السورة لها ترجمة، يعني لها اسم مخصوص بها تعرف به، لها اسم إيه مخصوص بها تعرف به. نعم يا سيدي. وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سورة من سور المدينة. نعم. لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محوزة على حيالها. نعم. أو محتوية. محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها. نعم. أو إن كان إن كانت السورة الواو فيها ها أصلية. نعم. منقولة من نعم. أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها، أو من السورة التي هي الرتبة. قال النابغة حسان بن ثابت يقول للنبي ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني رتبة، ترى الناس دونها ملكهم يتذبذبوا، يعني الرتبة والمنزلة التي أعطاها الله لك يا حبيبي يا رسول الله، ملك الملوك ورتب الناس ومناصب الناس كله يضطرب ويتزلزل، أما رتبتك أنت فرتبة عالية شامخة لا تزول. ولذلك لما أنت تذكرون العاص بن وائل السهمي حينما رأى النبي خارجا من المسجد الحرام فوقف معه، فلما تركه سأله كفار قريش مع من كنت تقف، قال لهم مع الأبتر، يعني معناها مع الأقطع الذي لا عقب له، وأنه بمجرد موته ستخمد دعوته وتنتهي وتتلاشى. فأنزل الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، العلم والحكمة والنبوة والحوض المورود والشفاعة العظمى، قل ما شئت يتناول ذلك العموم، الكوثر، فصل لربك وانحر، ها إن شانئك أي مبغضك الحاقد عليك الذي قال عنك أنك أبطر مقطوع هو الأبطر أي هو الأقطع الذي لم يبق له ذكر وإذا ذكر اقترن ذكره باللعائن والسب أما أنت يا محمد فيرفع الله ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ها ورفعنا فكلما أذن المؤذن قارن اسم النبي بسم الله وكلما أقام المؤذن الصلاة قارن اسم النبي بسم الله وكلما قال الموحد لا إله إلا الله قارن الشهادة بالرسالة لرسول الله بلا إله إلا الله ولا يقبل إسلام امرئ إلا إذا قال لا إله إلا الله محمد وبقي ذكر النبي وسيبقى ذكره دائما إلى أن تقوم الساعة بل وسيكون ذكره ومقامه المنيف بعد قيام الساعة فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول من يحرك حلق الجنة فتفتح له وهو صاحب الشفاعة العظمى صاحب الحوض المورود صاحب لواء الحمد ولا فخر وهو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم قال نعم أو من السورة أو التي هي الرتبة قال النابغة ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطار نعم لأن السور كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف ده على إن السور بمعنى الرتبة والمنزلة نعم يقولك لأن السور كالمنازل والمراتب كل سورة بمعنى مرتبة ومنزلة يترقى فيها قارئ القرآن الكريم أولها رتبة بعد رتبة حتى يوم القيامة أبنائي وبنات الدارسين والدارسات كما ثبت في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ها ورتل وارتقي اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ده الترقي كلما ترقيت في التلاوة كلما علت منزلتك وارتفعت درجتك ورتبتك حتى يوم القيامة نعم أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة وإن جعلت مبدلة من الهمزة نعم وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية من السؤر هي من السؤر ومنه سؤر كذا من السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء نعم قال المصنف رضي الله عنه والحكمة في تقطيع في تقطيع القرآن سورا إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال إفرادا لأنواع إفراد ماشي إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه فإنه إذا ختم صورة نفس ذلك عنه لأنه فرح خلاص وصل نهاية الصورة يبقى قطع شوطا من القرآن إنما لو كان القرآن كله صورة واحدة القارئ مش هيجد هذا النشاط وهذه الهمة وهذا الإقبال لأنه القرآن كله قطعة واحدة إنما تقطيعه إلى صور فيه هذه الفوائد الجمة فأنت حينما تقول الحمد لله فرغت من قراءة سورة البقرة نعم قطعت شوطا اليوم التالي الحمد لله فرغت من قراءة آل عمران الحمد لله فرغت من قراءة النساء وهكذا إلى أن تصل إلى الناس فأصبح عندك كلما أنهيت شوقا وصورة من القرآن الكريم استشعرت أنك قد قمت بواجب عليك، فتفرح وتسعد وتنشرح النفس لذلك. إنما لو كان القرآن كله قطعة واحدة هذا لم يكن موجودا مثلما نستشعره ونتلذذ بحلاوته حينما نقطع جملة آيات أو صورة من صور القرآن الكريم أو جملة من صور القرآن الكريم سميناها مثلا جزء أو حزب أو ثلاثة أحزاب أو ثلاثة أرباع. المهم في كل شوط نقطعه تدخل الأريحية على النفس، تنال النفس نوعا من الراحة والتنفس، يعني أنفس عن نفسي فترتاح النفس من هذا. نعم، ده سر تقطيع القرآن الكريم. ها، والحكمة؟ نعم، والحكمة في تقطيع القرآن سورا إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه كالمسافر. أيوة، إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدة. واحد مسافر حينما يعلم أنه قطع من القاهرة إلى المنيا، حتى لو استراح في كافتيريا أو ما شاكل ذلك، يقول الحمد لله يبقى لسه باقي قدامي أسيوط وسوهاج وبتاع أصلاً، يقول لسه باقي قدامي قنا والأقصر. إنما لو كانت الدنيا كده، مسافر إسكندرية وصل إلى المحلة أو طنطا، يقول لسه باقي قدامي دمنهور وأدخل على إسكندرية، وهكذا فيه نوع من الراحة يستشعر المسافر أنه قطع ميلا أو قطع بريدا، إذن قطع مسافة من مدة السفر معروفة محددة واضحة المعالم. إنما لو الدنيا كده بدون معالم أهو مسافر خلاص، كأنه راكب قطار ليل لا يدري أين يتوقف ولا إيه. نعم، والحافظ متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا. الحافظ يعني حافظ القرآن الكريم، متى حذق يعني أتقن وجود الصورة حفظا اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما، وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك عنه وابتهج به إلى غيرها من الفوائد. لما الواحد يحذق قادر يقول له أنت يا ابني حافظي، يقول لك الحمد لله حافظ ثلاثة أجزاء من القرآن، حافظ أربع أجزاء من القرآن، أحفظ نصف القرآن، أحفظ ثلث القرآن، يبقى عارف هو ومطمئن أنه حذق حظا ونصيبا من القرآن الكريم وحصل هذا النصيب وأتقنه وجوده، هنا تأتي البهجة والفرح والسرور. نعم، قال تعالى. أنا أذكر أيام الطلب لما كنا صغار في الكتاب، أظن الكتاب على عهدكم مفيش، في الكتاب كان الواحد منا إذا فرغ من تسميع صورة يرسل الشيخ إلى ولي أمر هذا الصغير يقول له ابنك النهاردة فرغ من حفظ صورة كذا أو حفظ جزء كذا، عليك أن تقيم له وليمة. وطبعا الوليمة كل على قدر حاله من اليسر والعسر، اللي يعمل لابنه رز باللبن، اللي يعمل الابن مثلا فتة باللحمة، اللي يعمل وهكذا. يعني أنا أذكر زمان حتى حاجة اسمها عندنا في الصعيد مخروطة، هذه تصنع من السويق أو الدقيق وتقطع فتيبس، ثم إذا أردت أن تأكلها تسخن اللبن فتوضع فيه ويوضع عليها السمن والسكر. واخد بالك؟ هذه كانت تسمى فرحة ابننا اللي حفظ كذا من القرآن. نعم، قال تعالى. بس نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. شكرا لكم.